القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتفقدات الإرشادية لمقر قيادة التشكيلة الكبيرة 966 للجيش الشعبي الكوري. استقبله قادة التشكيلة الكبيرة في عين المكان. رد القائد الأعلى المحترم على هتافات الضباط والجنود وأخذ صورة تذكارية معهم، وتفقد نصب التعليمات الميدانية للزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل، ونصب الخط بيد القائد العظيم وقاعة الآثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ التشكيلة الكبيرة. فيما نظر إلى المواد والمعلومات عن الآثار التاريخية للزعيم العظيم والقائد العظيم اللذين بذلا التفاني والجهود في سبيل استعداد تشكيلة الكبيرة للقتال وتوطيد قدرتها القتالية، تذكر مجهورة تطور التشكيلة التي ظلت تسلك طريق النصر والمجد فقط، وعاين صور الأعضاء القياديين المتعقبين لتشكيلة واحدة واحدة، وقال إنه كان كثير من المناضلين الثوريين المناهضين للبن بين أظهر قادة التشكيلة الكبيرة، ومن خلال هذه الحقيقة يمكن معرفة مدى اهتمام الزعيم العظيم والقائد العظيم بهذه التشكيلة. في غرفة قيادة العمليات استمع القائد الأعلى من آمر التشكيلة الكبيرة إلى تقرير عن خطة العمليات الدفاعية، وتفقد غرفة دراسة الشؤون العسكرية وقاعة رماية وموقع النوبة التلفونية وغيرها من الأرجاء ليطلع بدقة على حالات التدريبات والأهبة القتالية، وأشار إلى أهمية واجب التشكيلة الكبيرة وعرض المهام التي تعد دليلا في توطيد استعدادها للقتال وقدرتها القتالية من كل النواحي، وعرج على مختلف الأماكن مثل المطعم والمسرح والحمام حيث اعتنى بحياة العساكر بالمشاعر الأبوية الحقيقية. في نفس اليوم شاهد القائد الأعلى المحترم الأرض الفنية من أداء فرقة الدعاية الفنية لتشكيلة الكبيرة في قاعة العساكر، وأعرب عن رضاه بتقديم أفراد فرقة الدعاية الفنية الأرض الفنية الرائع بأعمال تعكس سياسة الحزب بصورة حساسية، وأعطى تعليمات عن المسائل المطروحة في تقديم الأرض الفني، وأعرب عن الرجاء وثقة بأن جميع العساكر في التشكيلة سيتخذون الموقف التعبوي القتالي التام ليدافعوا عن الوطن الاشتراكي دفاعا متينا بالسلاح. كان في رفقته نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هونغ بيونغ سو، المدير السياسي العام له، والفريق البري ري يونغ جيل، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة مدير العمليات العام للجيش الشعبي الكوري.